يلا يا جماعه اي شطه دي انا طبعا مدلعكم اهو ما تبعتوش النهارده وما تبعتوش الحته اللي فاتت يوم الاثنين حذري حد يجي مش مذاكر الاسكريبت اكيد لا طبعا هم دول اللي كانوا عايزين يطلعوا على ده اهم بالنسبه للعلاج والبكتيريا كلنا عارفين ان العين بتتكون من ثلاث طبقات صح؟ كلام بيسك اهو كلام بيسك العين بتتكون من ثلاث طبقات الطبقه اللي من بره عباره عن كورنيا والسرير دي بنسميها الطبقه الخارجيه او اللي بنسميها الاوتر كود بتاع الصوت لو جينا على الاوتر كود دي يا جماعه وقسمناها ست حتت ست ازاز هتلاقي الكورنيا هي السورس القداماني والسكريره هي ايه؟ هي الخمس اجزاء الورانيين ده اول نقطه في الديفينيشن اوف ذا سكريره اول نقطه في الديفينيشن اوف ذا سكريره السكريره فور ذا بوستيريور فايف سكسز اوف ذا اوتر كود اوف ذا اي بول صح كلام؟ السكريره هي الخمس اجزاء الورانيين طب يا ترى السكريره دي كام طبقه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه حوالي اربع طبقات قال السكريره اهي هنكبر الانتر بقى شويه دي كورنيا كده ودي السكريره على السكريره من بره بنلاقي اول طبقه كده كبسول معينه كده كويس اسمها تينون كبسول يمكن جبنا سيرتها قبل كده دي اللي هي رقم واحد اللي بنسميها تينون كبسول شايف السكريره كده والتينون كبسول حواليها كده كيس كده اهو ده انا لابسه فيه كيس حوالين العين لسهوله الحركه عشان العين تتحرك كويس من غير احتكاك يبقى اول طبقه هي مين يا جماعه؟ هي التيرون كبسول عباره عن كيس حوالين العين لسهوله الحركه تحت التيرون كبسول هنا بتلاقي شويه كونكتيف تيشو موجودين على السرير على طول كده دي اللي هي رقم واحد ده ايه شويه كونكتيف تيشو دي اللي هي رقم اثنين اللي بنسميهم الايبي سكليرا يبقى اول اللي هي ايه نحفظ مع بعض تنون كبسول وبرع او عليه كده شويه كونكتيف تيشو اسمه الايبي سكليرا بعد كده بقى الاستروما السكليرا شخصيا اللي هي رقم ثلاثه دي بنسميها الايه؟ الاستروما يا ترى الاستروما بتتكون من ايه؟ فاكرين يا جماعه لما قلنا في الكورنيا هذا الكورنيا الكورنيا بتتكون من لاير طبقات من الكولاجين باندل حد فاكر الطبقات دي كان اخبارها ايه في الكورنيا؟ كانت مرصوصين كويس قوي وكانوا ايه كانوا مضغوطين جنب بعض كانوا فيري الطبقات دي كانوا فيري ريجولار اند كومبريس عشان كده الكورنيا كانت كلير عشان كده الكورنيا كانت ترانسليرا بص بقى هذه الكولاجين باندلز لما تخش هنا اهو كده اهو خش هنا اهو كده تبقى دي كده ايه بقى؟ تبقى الريجولار يبقى الاستروما بتاعتنا بتتكون زي الكورنيا من ايه؟ من كولاجين باندل ولكن مع اختلاف ان الكولاجين باندل هنا ريجولار الريجولار كومبريس نوت كومبريس سو ذا كورنيا از كلير اند ذا سكليرا از ايه؟ از اوبيك عشان كده السكليرا از اوبيك السكليرا از اوبيك مش عشان حاجه فقط عشان ايه؟ عشان الارنجمنت اوف ذا فايبر عشان الفايبرز ملعبكين طب ايه اللير اللي بعد كده؟ في لير بعد كده المفروض انها بتبني او القلم الاسود ليرة ايه؟ طبقة من السكليرة بيجمنتد اسمها لامينا فوسكاس فوسكاس باللاتيني يعني غامق يا بصوا تعالى نراجع مع بعض تينون كبسول ايه دي سكليرة تروما الطبقة الغامقة دي اللي فيها ميلانو تايب طبقة غامقة فيها ميلانو تايب اسمها لامينا فوسكاس قلنا فوسكاس باللاتيني يعني ايه؟ يعني غامق خلاص؟ طيب كده كل دي كده اهو كده اهو هي كده هي الايه؟ السكريرة، حد عارف بعد السكريرة هنا دي مين ده؟ ده كده السيلري بودي مين ده؟ كرويد واحد كرويد، حد يقول لي الاسبريس ده هو اسمه اللي انا بلقطه ده؟ كرويد ولا لا؟ الاسبريس ده ما بين الكرويد وبين السكريرة اسمه ايه؟ اسمه شبرا مكتوب هنا اسمه شبرا كرويد الاسبريس يبقى الاسبريس الذي يفصل ما بين السكريرة وما بين الكرويد اسمه شبرا شبرا كرويد الاسبريس ماشي؟ أظن الأناتومي فاهم. سؤال يعني نادر إن هو يسأل يقول لي إيه الفتحات اللي موجودة في السكليرا؟ الأبريتشرز أوف السكليرا. فتحات موجودة في السكليرا.

ناخد اول مرض من السريرة انفلاميشن اوف ذا سريرة. ايه بقى يقول لو الانفلاميشن جه هنا كده ده بقى بس هنا كده فأني لير في السكيرة سوبرفيشال لير ولا هديب لير سوبرفيشال لير الانفلاميشن لما يجي في السوبرفيشال لير في السكيرة يجي في السوبرفيشال لير في السكيرة نسميه ايدي سكيرال. طب لما الانفلاميشن يجي هنا تدين الانفلاميشن فين دلوقتي تديب لير او هنا كده اهو الانفلاميشن ده او ده السوبرفيشال لير ده ولا هديب لير في الديب لير ده بنسميه الانفلاميشن في الديب لير بنسميه سكيرال. يبقى بالنسبه لانواع الانفلاميشن اوف ذا سكيريا الموضوع ده لو الانفلاميشن فوق ايه بالسكيرال الانفلاميشن جوه فوق الايه بالسكيرال. طب ايه السبب؟ السبب بصفه عامه حاجه من ثلاثه ممكن المرض يكون بارت اوف كولاجين ديزيز. تعرف ان السكيريا دي مليانه كولاجين باندل تجيء منين؟ من الكورنيو. اي مرض يضرب الكولاجين سيستم في اي حته في الجسم يضرب معانا الايه السكرير. عشان كده العيان اللي عنده الزئبق الحمراء سيستميك لوبس اريثروماتوز العيان اللي عنده جاوت العيان اللي عنده روماتويد ارثرايت دي امراض كلها اسمها ايه كولاجين ديزيز كلها عنده سكلرايت. فهذه الامراض بتضرب الكولاجين سيستم في كل حته في الجسم. طب عندنا كولاجين باندلز او كولاجين فايبرز فين كمان السكرير. اذا يا جماعه عندها روماتويد ارثرايت عندها الجاوت عندها سيستميك لوبس اريثروماتوز ممكن تلاقي عليه حمراء بروبلم ايه كويس او حال. ويقول لك واحد عيان دول كويس وعينيه لونها احمر ويقول لك بقيت الساينز اوف ايه في السكليرايت. يبقى العيانين ده هم بيبقى عندهم انفلاميشن في السكليرا. يقول لك ممكن السبب ما يكونش الكلام ده خالص يكون وصل ان هو يا جماعه الى السكليرا انجن من الجسم كويس. يكون العيان مثلا عنده تي بي مثلا في صدره او عنده ستريبتوكوكايز زور تي بي الستريبتو او الستريبتوكوكايز زور تبع توكسن التوكسين دي تفتح من الجسم تيجي نقط الاستير وبيحصل هنا ايه بقى انتجن انتي بودي رياكشن ينتهي بالانفلاميشن. ورقم اثنين ممكن السبب يكون انتجن انتي بودي رياكشن سواء حضرتك تساوي توكسين اللي جت منين من داخل الجسم الدولار التوكسين. مش لازم السبب اللي وصل هنا انتجن ممكن اللي وصل هنا يكون ايه ستات ستريب يعني ممكن السبب يكون ايه رقم ثلاثه انفكشن. يا ترى بقى الانواع المعنى السكليرايتس وايه السكليرايتس هتيجي نتكلم عن ايه عن ايه السكليرايتس. الايه السكليرايتس زي ما انا رسمت في الرسمه دايما الانفلاميشن بيجي من ايه السكليرايتس وياخد النوديولار فورس اللي هي عباره عن نوديول كده. والنوديول دي يا جماعه قريبه من مين جدا منطقه ايه دي الليمبر. هذه النوديول تقريبا تبعد عن الليمبر 2 مللي شايفين ايه بقى النوديول دي فين يا جماعه الخطره النوديول ده تحت مين مباشره تحت الكونفرتايبر. احنا كده خلاص خدنا خصائص الالكترايتس. يبقى الـ A-Sylars غالبا بتبقى نديول تبعد عن الليمبر 2 ملي. هذه النديول مباشرة تحت الكونتراكتايف خلاص. هذه النديول قريبة جدا من الليمبر. ممكن في نديول تانية تيجي في الليمبر ده مش 2 ملي في نديول ممكن تيجي هنا اهو في الليمبر ما هي العيا سيلكتد في جدول يقارن النوديول اوف ايه السكليرايتس بالنوديول اوف ذا ايه ذا فليكشن. اقرا كده في الديفرنشال دايجنوستيك لازم افرق النوديولار ايه السكليرايتس من النوديول الاخرى اللي تيجي بقى فين مباشره في الليمبر. خدناها قبل كده فليكشن في جدول مهم قوي ترجع له درس الفليكشن صح. في جدول مهم قوي يا جماعه يقارن دي فيها ايه نوديولار ايه السكليرايتس وده اسمه ايه سيلكتد. دي جدول المقارنه بينهم مهم جدا مهم جدا. طب قلنا الانفلاميشن لما يجي دي بس مهم سكلايت. السكلايت ممكن يجي زي ما انتم شايفين انتيو تو ذا ايكويتور وممكن يجي فين انتيو تو ذا ايكويتور. لما السكلايت يجي انتيو تو ذا ايكويتور بتاخد النوديول الفور نوديول ايه ماشي يا جماعه النوديول دي قدام الايكويتور. طب النوديول دي اسمها نوديولار ايه دي نوديولار مش ايه نوديولار سكيلايت. دي نوديول ودي نوديول افرقهم من بعض ازاي؟ اولا دي قريبه جدا منين؟ من الليمبر. طب دي قريبه منين؟ من الايكويتور. مش ده الفرق؟ في سوبرفيشال بتبقى ويل ديفاين، لكن دي بتبقى لحد ما مش ايه من الظهره خلاص. يبقى الانتيور ميدولار سكلاتيوس زي ما احنا شفنا او بالصوره انتيور تو ذا ايكويتور بتبقى لينس ديفاين. ايه كده جنبها لينس؟ دي بتبقى لينس ديفاين من ايه؟ لانها ايه؟ لانها دي. طب بص على الرسم الحمراء، لما الانترفيشن يجي ورا الايكويتور بقى دي بقى ديفيوز زي ما شايف كده، يبقى ايه؟ ياخد ايه؟ بص كده يبقى ايه؟ يبقى ديفيوز فور. يبقى الانترفيشن اللي يجي بيهايند ذا ايكويتور ياخد الديفيوز فور. والديفيوز انفلاميشن ده بص معايا غالبا بيوصل لمين؟ شايف بيوصل لمين؟ الانفلاميشن ده هيوصل لمين؟ للمصر. وبالعين تتحرك كويس؟ لا، اللي فيه ليميتيشن يعني الانفلاميشن ده بيوصل للمصر، فغالبا هنا على ليميتيشن اوف ذا موفمنت اوف ذا ارض، العين ما بتتحرك كويس. فاضيين يا جماعه، اي عين ما بتتحركش كويس، العين ما بتتحركش كويس، العين بتتحرك كويس، العين شوف اتنين، شوف الدنيا اتنين، شرحناها قبل كده صح؟ قلنا اي عين تتوقف عن الحركه والعين الثانيه لسه بتتحرك براحتها كويس، تلاقي الصوره هنا وحشه والصوره هنا حلوه، المخ ما يعرفش يجمعها وبيجي لك ايه طبعا؟ سيبلوم. غالبا الديفيوز انفلاميشن ده بيوصل لمين؟ مين اللي بره ده؟ الديفيوز انفلاميشن ده بيوصل لمين؟ للقرب، بتبتدي تكون إديمة في القرب، الإديمة في القرب بتعمل ايه في العين؟ تسوق العين لقدام، غالبا يبقى معنى ايه؟ مكتوبه اهي، مكتوبه ايه؟ بروكتور. نراجع مع بعض بقى. دي اسمها نودولار ايه؟ ايه بالاستمرار؟ تبعا عن الليمبس 2 مللي، تحت مين مباشرة؟ كونجنكتيفا، لازم افرقها من فيليبسكيل. طب الاثنين دول ده وده؟ سكلرايز، لو جه قدام الايكويتور ياخد النوديول فور، بتبقى ويل ديفاين؟ بتبقى ايه ديفاين لانها دي. طب لو جه ورا الايكويتور بيبقى ديفيوز فور، هو بيصيب المصل، ساعتها العين بتتحرك كويس والعيان يجي له سبلوبيا والانفلاميشن ده وصل للاورب هيعمل بروكتور خلاص. طب ايه الانفلاميشن اوف السكلرايز؟ ايه الكومبليكيشن اوف السكلرايز؟ الانفلاميشن اللي بالسكليرا جنبه مين على طول بقى؟ يعني دي الاستريرا اهي، الانفلاميشن هنا جنبينا مين على طول؟ مين ده؟ ده مين؟ الكرويد. يبقى الانفلاميشن اللي بالسكليرا ممكن يضرب الكرويد، يبقى ممكن يحصل يو بي اي. الانفلاميشن في الكرويد بنسميه كرويدايتس او بنسميه يو بي اي. طب الانفلاميشن اللي هنا هيوصل للسيريال بول، وصل لفين كمان؟ الانفلاميشن اللي جه هنا وصل هنا، وصل للسيريال بول، وصل للاي. قولوا لي بقى البراس فين بتوصل للاي؟ هيطلع ايه؟ نتيجه الانفلاميشن ده لاتيشن يطلع منها بروتينات تفيد مين؟ الان يبقى تاني كومبليكيشن جلوكوما. تالت كومبليكيشن الحته اللي فيها انفلاميشن ده، الحته دي انفلام تبقى الحته دي ضعيفه ولا قويه؟ ضعيفه. الحته دي نتيجه الانفلاميشن بقت ضعيفه، ممكن يحصل فيها ايه؟ الحته دي كده بلجنج. عارفين بلجنج في السكليرا اسمه ايه؟ اسمه كابيلوما. يبقى تعالى نراجع مع بعض الكومبليكيشن. الانفلاميشن وصل للكورويد، كورويدايت طلع بروتينات سبب الانف جلوكوما. الحته اللي فيها انفلاميشن ده اتويك وحصل لها بلجنج، ذيس از كولد سيفيلو. طبعا التريتمنت اوف ذا كولد، لو في نقر نعالجه، في ديابيتس، في اي حاجه نعالجها. طب لو في انفلاميشن هندي ستيرويد، طب لو في انفكشن هندي، لو السبب بتاع السكليرايتس اورجانيزم هندي ايه؟ انتيرويد. لكن العلاج الرئيسي ستيرويد، العلاج الرئيسي ستيرويد خلاص. ايه رايك في الطب ده بقى؟ دي كلها بيوبل يا لهوي. السكليرا لونها ايه؟ ازرق. في تجميعه اسمها بلو سكليرا. طيب انت شايف السكليرا زرقاء، مفيش اي مرض في العالم يخلي السكليرا زرقاء. امال ايه ده؟ السكليرا امراض ما بتزرق يا جماعه. كل الامراض اللي بتخلي السكليرا تزرق تشترك في الاتي. بص نورمال السكليرا بتبقى تخينه كده، ده بالنورمال. اي كان نوت سي ذا ايه؟ ما اعرفش ابص من هنا اشوف الفينز اوف ذا كورول. افرض اي مرض يخلي السكليرا الى حد ما تبقى تن شويه. لو السكليرا بقت تن الى حد ما هتبقى ترانسبيرنت عن الاول، اقدر اشوف من وراها مين؟ كورويدا الفينز لونها ازرق. يعني مفيش مرض يخلي السكليرا تزرق. كل الحكايه ان السكليرا بيكمز تن اند ترانسبيرنت. لما تبقى السكليرا تن وترانسبيرنت اقدر اشوف من ورا السكليرا الكورويدا الفينز لونها ازرق. اتفضل. الكورويد، الكورويد مش بيبقى عباره عن فيز كده، لا ده بيبقى شيك كده يعني ايه طبقه زي خلاص. ناخد بقى أجزاء الجلوة السريرة. جميع أجزاء الجلوة السريرة تحتاج في إيه بقى؟ قولوا أنتوا إن السريرة إيه؟ إن السريرة السن. زي بقى إيه؟ ممكن يا جماعة ولد صغير يتوادع ليه زرع من خارج لسه يعني لسه حد جدي زرع شوية كده كويس أمها مفضولة يا ماما ده إيه؟ فيسيولوجيكال ما تخليش. جميع الأطفال عندهم فيسيولوجيكال بلو سليرة ليه؟ أكيد الطفل السريرة بتاعته إيه؟ سن طفل السريرة بتاعته تاني. طب إيه الأسباب الباثولوجيكال؟ بعض الكونجينيتال جلوكوما أنا قلت لكم بيعمل إيه الكونجينيتال جلوكوما أو البطن أيوة عنده كونجينيتال جلوكوما عايز إيه؟ تكبر تبقى لما العين تكبر السليرة تبقى إيه؟ سن خلاص؟ طب العيان بتاع الهاي مايوبيا قلنا العيان بتاع الهاي مايوبيا ده أنا هقول عين صغيرة كده فالأشعة بتتجمع فين؟ عارفة الولد ده بقى بتاع الهاي مايوبيا عينيه بتكبر كل شوية فظاعة كده فتبقى الأشعة فين؟ قدام الرتم العين بتكبر فالأشعة بتصبح قدام الرتم الأشعة لما تصبح قدام الرتم بنسميها إيه؟ بنسميها مايوبيا الأشعة بقت قدام الرتم عشان عشان السرير رحمة الله يا جماعة كبرت لما تكبر تبقى إيه برضه؟ تبقى تاني يبقى المرضين الاولانيين المرض ده العين بتكبر والمرض ده العين بتكبر عشان كده السيره بقت ايه؟ بقت تاني. طب ايه رايكم الحته اللي حصل لها بالجنج دي؟ ده ايه؟ واضح من الرسمه يا جماعه ان انا راسم السكليره في منطقه الاستابيلوما ايه؟ فين؟ برضه في المنطقه دي اقدر اشوف مين مين انا وده الكلويدا ايه؟ الواد لسه يبقى الحته اللي فيها السفيلوما دايما تبان ايه؟ الحته اللي فيها السفيلوما لازم تبان لونها ايه؟ ازرق. يبقى ممكن يا جماعه يحصل بلوس كلير اوفر ذا اريا اوف السفيلوما. دايما يا جماعه اي حته في اي شريحه في السنه تلاقي حاجه بلجنج حتى لما انت شايف اي حاجه حاجه بلجنج ولونها ازرق السفيلوما في السنه عشان الصور حتى الشريحه مش باين اولها من اخرها بس فيها حاجه زرقاء وبلجنج كده تلاقيه على طول تفيد. في مرض اسمه اوستيوجينيتس امبرفكتس اسمه كده العيان عنده امبرفكت اوستيوجينيتس تكوين العظم مش كويس تكوين الكولاجين مش كويس العيان ما بيعرفش يكون عظم ما بيعرفش يكون كولاجين ده عنده ايه بقى؟ الكولاجين مش كويس يبقى السكيلر بتاعت العيان ده ايه؟ رفيع يبقى عنده بلون كتير طب العيان ده عنده ديسنسي بتاع الاوستيوجينيتس امبرفكتس هو في عظم في الودان هيكسر؟ المطرقة والسندان والركاب عشانه؟ ميلا وانكس والسيرش الشطار في الايم دي؟ جدا هسألك سؤال السيفلس اللي هيحصل هنا؟ كوندكتيف ولا بيرسيف؟ كوندكتيف ولا بيرسيف؟ كوندكتيف يقول لي الاثنين هو النيرف انضرب فين النيرف اللي انضرب؟ صح؟ يبقى العيان ده ما بيسمعش العيان عنده مشكله تكوين الايه العظمه تلاقي العظم بتاع المطرقه والسندان والرجال مش كويس عشان كده عنده ايه دف طيب هل الويكنس الويكنس هي في السكليره بس اكيد في ويكنس في مين مهنين اختها كورنيا فتبتدي الكورنيا طبعا ويك تبلش كده حد عارف الكورنيا لما تبلش كده وتعمل مكروت اسمه مرض القرنيه المكروتيه او كيراتوكوزا العيان ده العظم بتاعه بيبقى كويس مع اي خطه بتكسر حصل له ايه؟ تلاقي البوم بتاعه ايه؟ فراجايل بوم كويس؟ البوم بتاعه بيبقى فراجايل مع اي خطه مع اي ماينور تروما في عينين بنسميهم الزجاجيين بس اي خطه يبقى ايه؟ يتكسر كان في واحد جاي في التلفزيون قريب مع طارق علام باين يعني حاجات كده كلام من ده كلام من ده انا من ايام كلام من ده هو في حاجات جديده؟ في حاجات جديده خلاص فهي عنده فراجايل بوم في مجموعة بقى سندروم ده احنا زي بس في سندروم اللي كده بتبقى زي اخبار ولا ايه مرض السندروم والايهلر ده من السندروم الايهلر ده من السندروم ده اللي بنشوفه في السيرك اسمه الرجل المطاطي الايهلر ده من السندروم اللي مكتوب عندكم دوت العيان اللي عنده هايبر الاستريتي للجوينت تلاقيه يجيب دراعه كده ويقول يعني يقول لك عارفين انتوا السيرك دول بيقول ده بيبقى السندروم سيبوا جنبه كده الرجل المطاطي الايه الارجان ده سندروم بيبقى فيهم ايه؟ فلوس كبيره بص يا جماعه انا مش عايز تذاكر السكيلر كلها لازم تذاكر انا مش عايز تذاكر السكيلر كلها ماشي بس تذاكر تفيلو ماشي؟ تذاكر تفيلو تبقى جنبها الاستابيلوما مهم تحليل في تحليل. يا بص بقى يا جماعه اي بانزنج في الكورنيا او في السكليرا ينفع نسميه سواء بانزنج في الكورنيا او في السكليرا استابيلوما على شرط. على طول يخش هنا اهو البولزنج ده هنا مين اللي دخل الكورونا؟ على طول البولزنج ده يخش جوه مين؟ مين اللي دخل هنا؟ لو ده ما حصلش بنسميه ايه؟ استافيلوما. بناء على انا قلت قول لي ايه الديفينيشن اوف استافيلوما؟ بولزنج فين؟ في الكورنيا او في الاستيريو يعني في انهي كورنيا؟ في الاوتر كورنيا. على طول ان البولزنج ده يكون متبطل من جوه من جوه بجزء من الايه؟ مين ده؟ الايريس او الجرويد او جزء من الايه؟ نيوديال تراك. لازم يبقى لايند بيوديال تيشو. هو ده الديفينيشن اوف الستافيلوما. يبقى ان الستافيلوما ده بلجنج في الكورنيا او بلجنج في الديسكليرا ولازم يكون متبطن من جوه او البلجنج ده محصور فيه حته ايريس محصور فيه حته سيلري بودي محصور فيه حته ايه؟ حته جرويد. ليه؟ لان لو عندي بلجنج كده بس زي ما انا برسم كده بلجنج اهو بس الايريس كده بعيد كده والسيلري بودي بعيد كده. ده بنسميه ايه ده؟ هو برج اللي هو زي اللي بس مش محصور في اي ده بنسميه حاجه تانية خالص كلاس وبتنس مش ايه؟ مش انت في نوت انتوا يا جماعه؟ يبقى البرج اللي عشان انت لسه في اللغه لازم يجي بص يا بيت اهو لازم يجي يكون داخل هنا. واضح يا جماعه ان الاسباب هتلاقي اسباب في الكورنيا تلاقي اسباب فين؟ في السكليرا وفي سبب يشترك في الاثنين لازم يجي يزق في سبب هتلاقيه مشترك في الاثنين لازم يكون في انكريز انتر اوبلر بيت لان الضغط يكون عشان ايه؟ عشان يزق البلجنج عشان يحصل بلجنج كده بلجنج كده غالبا لازم يبقى فيه جلوكوما. ايه الامراض اللي في الكورنيا بتخلي الكورنيا ضعيفه وايه الامراض اللي في الاسكليرا بتخلي الاسكليرا ضعيفه؟ الكورنيا البروبلم دي احنا حكيناها قبل كده. بصوا انا بعت فاكرين العيان اللي كان حصل له بيرفوريشن بهذا الشكل. بص كده عيان عنده ارطة حصل له بيرفوريشن كده لارج بيرفوريشن قلنا اول ما العين تتخرب مين اللي موجود جوه يبتدي يخرج بره؟ الايكورد. هو بيخرج ياخد معاه مين تاني؟ ايوه يحصل حاجه اسمها ايرس برولابس. ناو ذا ايرس برولابسد او سايز ذا او الايرس دخل في الجرح. قلنا كان جنبه قبل كده قلنا البرولابسد ايرس هيتغطى بايه؟ فايبرين. والفايبرين ده يتحول الى سكار تاني اللي حصل حصل بالفوجن كبير والبرولابسد الكبير فورد باي ايرس برولابس and the prolapsed iris is covered by a fibrin. This fibrin is transformed into scar. لو السكار ده ضعيف مش هيستحمل ايه؟ مين اللي هيلوح من جوه؟ الضغط. بص بقى لما السكار ده حصل له برضه لقدام يسيب الايرس ولا ياخده معاه؟ ياخده معاه. ياخد الايرس معاه اهو بص كده. انا بلجي اهو. شايف واخد مين معاه في السايبر؟ شايفين اللي لازق هنا؟ الايرس. This is called the iris. استافيلوما فين؟ في الكورنيا. يعني تسميها كورنيا استافيلوما يعني تسميها انتيريو استافيلوما براحتك. بس يا جماعه هتلاقي كل الكلام ده موجود. يبقى ايه حكايه الكورنيا الاستافيلوما او الانتيريو استافيلوما؟ ابتدت بايه؟ بيرفوريشن وبعدين ايرس برولابس وبعدين اتكون سكار. السكار اللي حصل له بلسنج ده يا جماعه ويك ولا سترونج؟ ويك سكار. وخد معاه مين زي ما انتم شايفين؟ الايرس. دي الكورنيا. أنا بالنسبة لأمراض الاستريرة أي مرض يخلي الاستريرة إيه يا جماعة؟ أي مرض يخلي الاستريرة ويك أي ويك في الاستريرة يحصلها إيه؟ برج زي مثلا الاستريرة مثلا أي انفلاميشة في الاستريرة يخلي الحتة دي إيه؟ ويك. لو فيها مالجنس في الاستريرة الحتة دي هتبقى ويك ومحصلها برج. لو في سكلرايتس أو في مالجنس أو في هاي أكزيال مالوديا نتفادى إن العين المالود بعينيه بيحصلها إيه؟ لسه إيه دلوقتي؟ بتكبر لما العين تبقى كبيره كده تكبر كده الاستريه دي بقت ايه؟ بقت ضعيفه. بص كده ممكن يحصل فيها ايه؟ تيجي انها بقت ضعيفه فل يبقى ممكن السبب يكون مايوريا. ماشي يا جماعه؟ في عيانين بيحصل لهم انفصال شبكي. بص كده عارف حضرتك لما تبقى كده ريتنال للتشن انا عايز ارجع ريتنال في مكانها. ماشي يا جماعه؟ باجي من بره طب جايب جهاز بيشتغل بالتبريد بيطلع لي تبريد هنا كده. الجهاز ده يا جماعه يعمل لي لما احط الكورن التالت دي هنا اهو يحصل لي هنا اهو المكان ده انفلاميشن. علشان لو انا لقيت الريتنا في مكانها تاني الانفلاميشن ده يلحم بفايبروزس ويمسك الايه؟ الريتنا. هذا العلاج بالتبريد اسمه كرايو ثيرابي. هنقصد ان شاء الله بالريتنا. يبقى يا جماعة تاني عيان عنده انفصال شبكي يعني الريتنا بعد. ايه رأيك لو انا لقيت الريتنا كده وخلاص دخلت من جوه عند هواء ايه هنا بدا يزق الريتنا. لو الهواء ده ابزورب هترجع من انا عايز الريتنا لما تزق ان هو ايه ما ترجع. اروح انا جاي من بره في جهاز التبريد وعامل انا هنا هو انفلاميشن ها ازق الريتنا تلزق بالايه تبدأ بالإنفلاميشن. هناخد الكلام ده فين؟ في الريتنا إن شاء الله. خلاص؟ الحتة دي اللي أنا علقتها بالتبريد بقت ضعيفة، ممكن يحصل فيها إيه؟ الحتة اللي أنا علقتها بالتبريد بقت ضعيفة ممكن يحصل فيها إيه؟ بلج. إذا الاكسابيلوما ممكن تحصل بعد العلاج بالتبريد. العلاج بالتبريد اسمه؟ كرايوثيرابي. نعم؟ الاسكليرا الأمراض الاسكليرا تاني؟ لو واحد عنده سكليرايت الحته دي بقت ايه؟ بقت ضعيف بلش. لو واحد عنده هنا مالجنسي الحته دي ضعيفه من التيومر قمت ايه؟ بلش. واحد عنده العين بتكبر كده اسمه ايه ده؟ مايوبيا. لما العين تكبر السكليرا بقت ايه؟ بقت ضعيفه يحصل لها بلش. واحد عالجت الحته دي من السكليرا بالتبريد كويس؟ العلاج بالتبريد بيخلي الحته دي ايه؟ ضعيفه برضه يحصل فيها ايه؟ بلش. الأنتيرو سبيلوما بقى بورشة اللي بتشرحها قبل كده ناخد بقى أنواع الاستبيلوما اللي بتستبيلوما. بصوا بقى لو البورشة اللي حصل هنا فين؟ في منطقة مين؟ لمبو سميه رقم واحد انتر كالوري سبيلوما. انتر كالوري انتر يعني في النص يعني بين الكورنيا وبين السكليرا. تعال نشوف هيبقى شكله ايه ادي العيان كده اهو هيحصل له بلجنج هنا اهو. شايفين البلجنج فين؟ ايه رايكم؟ بلجنج فين دلوقتي؟ في منطقه اللمبو. ايه رايكم البلجنج ده في جزء من مين وجزء من مين؟ ها بلزنج لدي جزء من الايرس وجزء من صدر يهودي. لما البلزنج يجي هنا اهو ده رقم واحد بنسميه ايه؟ انتر كالوري استفيروم. طيب رقم اثنين لما البلزنج يجي هنا اهو فين الاول؟ الليمبس ولا جاست بيهايند ذا ليمبس؟ جاست بيهايند ذا ليمبس. تعال نرسمهم اهو. ده رقم واحد انتر كلل. رقم اثنين ده اسمه سيلري استابيلوما. يفرق ايه عن اللي فات؟ بص كده هتلاقي الايرس مالوش دعوه. امال مين مقشور هنا بس؟ سيلري بوش. مع كلام؟ يبقى رقم واحد البلجنج في الليمبو. رقم اثنين البلجنج بيهايند ذا ليمبو. الانتر كلل استابيلوما مين اللي مقشور؟ ايرس سيلري بوش. في السيلري استابيلوما مين اللي مقشور؟ سيلري بودي بس. طب ايه رايكم لو البلجنج هنا؟ في منطقه ايه اللي في النص دي؟ قلنا لما كتبنا كده الخط اللي في النص ده اسمه ايه؟ ليكويد. يبقى رقم 3 البلجنج ده اسمه ايه؟ اكواتوري. اكواتوري للسبيلوما. حد يقول لي مين اللي هيخش ايه؟ مين ده؟ كوروري طبعا. اللي دخل هنا كان لازم في حته من ايه؟ يوجيال تراك. حته من يوجيال تراك هنا سيلا دي مودي. حته من اليوجيال تراك عايز مين؟ حته من اليوجيال تراك هنا مين؟ كوروري. يبقى رقم 3 اكواتوريا للسبيلوما. نيجي بقى عند رقم 4. بص النقطة ده ايه؟ دي النقطة ده النقطة ده اسمها منطقة البوستيرو بولو دايركت. لما البلجنج يحصل في منطقة زي ما انا قلت كده البوستيرو بولو دايركت رقم 4 بنسميه ايه؟ بوستيريور سبيلوما. يبقى بالنسبة للنوع رقم 4 بوستيرو سبيلوما البلجنج فين؟ في النقطة اللي بنسميها دي بوستيرو بول. رقم 2 في البوستيرو سبيلوما دي فيها مليانة اكسبشن كويس؟ أول اكسبشن ايه؟ يقول لك ان البوستيرو السابيلوما دي ما تحصلش غير مع الهاي مايوبي بس. احنا قلنا يا جماعه اسباب كتير للسابيلوما مش عارف مالجنسي مش عارف ايه غير الاسباب هاي مايوبيا. الهاي مايوبيا تعمل بوستيرو السابيلوما ليه؟ هي العين لما هتكبر الهاي مايوبيا تكبر كده؟ لا تكبر بالعرض؟ لا تكبر كده تكبر ان ذا انترو بوستيرو ابنس. لما العين تكبر كده اهو في الانترو بوستيرو ابنس اضعف حته تبقى ايه؟ بوستيرو بول صح؟

لو جت هنا انت هي جت على شويه ده ايه شايفين حاجه برضه بيقولوا لها هذا اسمها دي تقدر يعني عايز حاجه على فكره مش تاني دي ايه وخلاص تمام وعلى فكره ممكن الفنون الدينيه دلوقتي مش عارف حد شايفين حته البلد اللي لونها ازرق دي تمام الفين دي ده كتره كتره تمام يا بيضا اهو دي وبتاع حاجه بيضا اهي ده ايه الازرق ده تمام ده حاجه بولزنج مش عارفين التجربه اولها من اخرها ده ايه تمام ثانك يو طالما عندك